الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، القهر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي في حديث آخر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ فقال: كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء. انظروا، قال فوقه عماء، فوقه هواء وتحته هواء، أي في عماء الحديث، لكن هو قال فوقه هواء وتحته هواء. قال: أورد السيوطي هذا الحديث وتوهم أن فيه أن ظاهره يلزم منه في حق الله الظرفية والفوقية والتحتية. وهذا تشبيه، كأنه يقول أوهم الحديث التشبيه، لأنه أصل وصول الأشاعرة، فهو رأى أن الحديث فيه تشبيه، كما قال ابن تيمية: الأصل في الأشاعرة أنهم إيش؟ أو الأصل في كل من يؤول الصفات. الإخوة اللي هتصل تجلس ومش هتصبر كفاها صبرا ويشكر الله لهم، بس لا يشوش عليهم. الإخوة مش هتصبر ممكن تمشي لها ذلك. الإخوة اللي ممكن تصبر معه، هو الآن لا عتاب على الإخوة، ده هم صبروا صبرا ما يعلم به إلا الله جل في علاه، فبس لا تشوش عليهم. فهم الذين أولوا الصفات، هؤلاء شبهوا أولا، ففروا من التشبيه إلى التعطيل، لكن سموه تأويلا، وهو تحريف في حقيقة الأمر، لأنه وقع في الأذهان التشبيه، وهذا خطأ منهم. نحن يعني نرد عليهم برد سهل هين. أنت لما تقول فوقه وتحته، جعلت شيء يحيط بالله جل في علاه، كأنك إيش فعلت؟ تصورت كيفيات سيب بقى الجسم، انت دخلت غلط خالص برضه في كده. تصورت كيفيات ايش؟ الله جل في علاه. طالما تصورت ان في شيء يحيط به فقد تصورت الله جل في علاه، والله جل وعلا نهاك عن ذلك. قال: لا تتفكروا في ذات الله، قول سلم، ولكن تفكروا في ايش؟ في خلق الله، في نعم الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في آلاء الله. فهنا انها انا سلم عن ان تفكر في ذات الله. ليش؟ لانك لن تصل، فإن صفات الله لا تصل إليها فكرة. أما أنت لما فررت من التشبيه؟ لأنك أعملت النظر في التكييف، أعملت النظر في كيفية صفة الله جل في علاه، وليس لك ذلك. أنت ممنوع شرعا بأن تكيف، لأن الله أكبر وأعظم مما تتصوره أنت. فلما كيفت شبهت، فلما شبهت فررت، فقلت هذه الأحاديث يوهم ظاهرة التشبيه، لا نردها، نؤولها أو نردها. فلما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في عماء، في رواية في عمى، يعني عدم مساواة، استوى الأمر استوى الطرفين. قال: في عماء، والعماء معناه السحاب، فوقه هواء وتحته هواء. إيش الأشكال على السيوطي؟ تكيف رحمه الله وغفر لنا وله، كيف فقال: إذا قلنا بأن عماء في عماء، قال أولا الفي هنا ظرفية، والظرفية معناها الإحاطة، فالفي بمعنى على، قلنا له أصبت بتأويل الفي بعلى. اختلف أهل اللغة في حروف الجر هل تتناوب أم لا، والراجح الصحيح أنها تتناوب، يعني في ممكن تيجي بمعنى على، وعلى تيجي بمعنى في، أو تيجي بمعنى واو، والواو تأتي بمعنى أو، مفهوم؟ طيب، هنا نقول في بمعنى على، هذا الذي درج عليه أهل السلف، والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء؟ قال علماؤنا: أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. قالوا كيف؟ في تكون على وفي خلاف على. قلنا أدلة ألجأتنا إلى ذلك. أما قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها، أنت وجدت واحد ماشي تحت الأرض والأرض دماغه فوق بس عشان بيتنفس وجسمه تحت يمشي؟ لا، لا تجد أحدا ذلك، لأن في داخل صح. قال لا أصلبنكم في جذوع، هل شق النخل وأدخلهم داخل النخل؟ لا. يبقى في هنا بمعنى فامشوا في مناكبها يعني على، ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني، يعني على جذوع النخل. فهنا نقول في بمعنى على، هو قال نعم صح في بمعنى على، ليته سكت. لا، قال بمعنى على، والعلو هنا بمعنى الاستلاء، يعني استلى، استولى على السحاب. حاشا لله، حاشا لله. قلنا لو أصبت في الأولى وأخطأت في الثانية، في بمعنى على هذا الراجح الصحيح، وعلى هنا بمعنى، بمعنى العلو يعني على وارتفع سبحانه وتعالى في علاه. لا استولى، لا دليل لك من الكتاب ولا من السنة أن تؤول العلو بالاستلاء، ولا حتى من لغة العرب، ما عنده إلا بيت الشعر النصراني على من استولى. قال استولى بس على، على بشر يعني استولى، على بشر على العراق من غير سيف ولا دم، يعني استولى هو الآن، يعني على هنا بمعنى استولى. وده بيت نصراني يعني الأصالة، ليس بيت لغة عربية صريحة، فلذلك ما عنده أي دليل على ذلك. لما لم يكن عنده دليل على ذلك قلنا الأمر على ظاهره، والعلو هو علو الله جل في علاه، وعلو الله في معتقد أهل السنة والجماعة على أصناف ثلاثة: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. علو الشأن يعني له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، علية علو الشأن. والعلو الثاني علو إيش؟ القهر، الربوبية، إذا قضى قضاء لا يرد. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فهو علو القهر هنا. والثالث علو الذات، وعلو الذات تأخذه من قول الله جل في علاه الرحمن على العرش، يبقى على هنا أهو ما استولى، لا على، فهذا علو الذات، علو مقيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للجارية فقال أين الله؟ قالت تقصد فوق السماء، يعني على السماء يعني على العرش. فالعلو ثابت من أصول أهل السنة والجماعة، وتأويله بالاستلاء مخالفة لظاهر القرآن، مخالفة لظاهر السنة. ولو كان العلو بمعنى الاستلاء لكان أولى الناس بتفسيره هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل علمنا أنه على ظاهره. ولو كان العلو بمعنى الاستلاء لكان أولى الناس بتفسيره من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، عفي ولم وعلي، ولم يرد. فإذا ثبت الأمر على أن العلو على ما هو عليه، علو الشأن وعلو الذات وعلو القهر. أما الحديث فنقول له عندك إشكال في قوله فوقه، فوقه هواء وتحته إيش؟ هواء، هذا إحاطة. فالصحيح أنه على ما ندين الله بما قاله هو أن الهاء الضمير عائد على أقرب مذكور. إيش أقرب مذكور؟ سئل أين كان الله فقال كان في عماء، يعني سحاب، فوقه فوق إيه؟ العماء، اللي هو أقرب مذكور. يبقى الضمير عائد على السحاب، السحاب هو صح. أنت الآن أمامك السحاب لما بيمشي فوقه إيه؟ فوقه هواء وسماء، تحته هواء، متصورين؟ يبقى إذن الضمير عائد على أقرب مذكور، فوقه هواء وتحته هواء، وهذا الراجح الصحيح. فإذن نقول بالعلو، والعلو ليس بالاستلاء. ونحن نقول لك الأسد من ذلك، هذا تنزلنا معك على مسألة المد عماء. هناك رواية أخرى تنهي لنا هذا الإشكال الذي أوقعتنا فيه، وليس بإشكال، لأننا نقول الله جل وعلا كان ولم يكن كل شيء ولم يكن شيء، وأن الله فوق كل شيء وأحاط بكل شيء سبحانه وجل في علاه، وأن العلو ليس بالاستلاء، بل العلو وعلو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. هو العلي العظيم، صفات علية سبحانه وجل في علاه، هو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى. وأدلة العلو كثيرة جدا. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، حديث ضعيف في زيادة ومنكر الحديث كما قال البخاري، ولكن المعنى صحيح. وعندنا حديث الجارية قالت في السماء تقريرا على علو الله جل في علاه، علو الذات مع علو الشأن والقهر، لأن علو الشأن والقهر اتفقوا معنا عليه لكن اختلفوا في علو الذات. فرددنا على السيوطي بهذا الباب وقلنا له أرح نفسك، البخاري قال أفضل تفسير الحديث بالحديث، جاءنا حديث آخر وحديث عمران، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، قال كان الله ولم يكن شيء، المسألة منتهية. يبقى إذن الرواية الأخرى رواية عمى بإيش؟ بالخصر لا بالمد، تدل على عدم المساواة. يبقى إذن كان الله ولم يكن شيء، وهذا موافق لحديث عمران ابن حصين. هذا الحديث الأول الذي استشكله الإمام. الحديث الثاني الذي استشكله الإمام قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يخلو به الله جل في علاه فيقول أي فل. فل يعني إيه؟ تقيم بإيش؟ بفلان. قال أي فل، أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا؟ فهنا يقول نعم إلى آخر الحديث. الإشكال عند الإمام السيوطي هنا قال يخلو به، قال كيف يخلو به؟ ويخلو به كل واحد يخلو به، فهذا الخلو تحديد لمكان، يبقى أحاط بالله مكان هذا الخلو، فقال يخلو به. هذا الإشكال الأول عنده. الإشكال الثاني في قوله يا فلان فيقول يا فلان أتذكر ذنب كذا، إيش الإشكال عنده؟ إيش الإشكال عنده الثاني؟ لفظ الخلو يقول مكان يعرف تعرف ان انت في مصيبة، تعرف ليه هو الله ملوش مكان؟ له مكان. طب ايش اللي عندك في الاشكال هنا؟ هذا هو التحديد، هو الاحاطة الثاني. انا ما سألتك عن هذا، سألتك عن الثاني. انت وقعت نفسك في المصيبة الاولى، فما كيف تنجو في المصيبة الثانية؟ ايش الاعتراض عليه لما قال والاشكال الثاني عنده في قوله فيقول يا فلان؟ ايش الكلام؟ هل هو لا يثبت الكلام؟ السيوطي يثبت الكلام. ممتاز، هو يثبت الكلام النفسي، لكن فين الاشكال؟ كريم ها؟ لا لا لا، جاي فين النداء؟ ما فيش نداء. سام كاتب فيقول فيقول، هو الإشكال عنده قال القول ده متى؟ متى القول؟ في الأخيرة، في الأخيرة حين يخلو. هو يعتقد بأن كلام الله في النفس، كلام النفس، وأن دي عبارة عن كلام الله، فهو يقول، فيقول هذا كلام متجدد، يبقى هيكلمه في الآخرة، يبقى إنشاء كلامه الآن، فهو بيفر، لأن الكلام المتجدد عنده يوجب عنده الإيه؟ تحديث. يعني ايه التحديث؟ يعني ما مش انتوا درستوا معطيه ده؟ يعني ممتاز، لانه اذا كان متجدد فهو محدث، وان كان محدث فهو مخلوق، هو بيقول ما فيش مخلوق، فيفر من هذا الاشكال الذي عنا له. الاشكال عنده في قول لا فيقول يا فلان، قال فيقول الآن يقول، ده قول جديد. فلو قلنا أن ربنا تكلم يبقى هذا قول جديد، ولو كان قول جديد فهو محدث، ومحدث يبقى إذن مسألة المخلوق، وهو عنده الكلام كلام نفسي، وأن كل القول ده عبارة عن كلام الله، فالكلام موجود موجود، خلاص هو واحد، فبقى تجدد. فهو بيقول تجدد الفهم لا تجدد القول، فعشان يخرج من الإشكال كده انتهى الأسلاك واحد. طب اللي مش فاهم يرفع ايده. ممتاز. لما ياتي في الاخره فيقول ده قول ايه؟ محدث، وهو عنده ان الكلام عباره عما في النفس. استغفر الله، انا بشير اليكم عشان تفهموا، عباره عما في النفس، فاهمين؟ فهو كلام واحد، فلما يقول له ده كلام متجدد فقال نعم، التجدد ليس في الكلام، التجدد في ايه؟ في فهم وسماع المخاطب، ليس في ذات كلام الله عشان يفر. انا هقلب لكم هندي قريب، فاهمين ولا فاهمين؟ طيب لا، ما هو فيقول الله الحديث، فيقول الله فيقول يا فلان تذكر ذنب كذا ذنب كذا، فيقول الله. لا هو الكلام، لا لا هو الكلام، الكلام هو بيعترض على اصل المساله، انه حتى لو كلم حد كما تقول فيكون فيها نفس الإشكال. فهو قال إذن التجدد في فهم الإيه؟ البشر وفي سماع البشر. قلنا هذا كلام منك دلالة على الضعف الذي في التأصيل فيه. أنت قلت الكلام عبارة عن إيه؟ عامة في النفس، وهذا كلام أسوأ من كلام المعتزلة. لو قلت الكلام مخلوق كان أفضل لك، لأن بهذا أنت تصف ربك بالنقص، ما يستطيع أن يعبر عما في نفس. مثلا أنا أتكلم، أنت تقول هذا، وده لازم قول، ونحن لا نأخذ باللازم، هذا لازم القول ناخذ باللازم، لكن هو الاشكال عنده في هذا. طبعا انا عارف ان انا بكلم نفسي في مساله الاشكال هذا، فانا هرد على نفسي وانهي المساله. هو السيوطي ايش فعل لما ضاق به ذرعا هذا الباب؟ قال لا، هذا التجدد في الفهم وفي السمع، قلنا كلامك خطا، بل الله يتكلم ويتكلم بكلام متجدد، قالوا لو قلتم بالحدوث يبقى إذا شبهتم الخالق بالمخلوق يبقى لا كمال. قلنا لا لأنك تخطئ الفهم، وأنا بكلم نفسي العارف تخطئ الفهم، لأن أصل الكلام موجود، فالتجدد في الآحاد لا في التأصيل، لأن كما قال ابن تيمية الكلام صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد، فالحدوث لا عن عدم أصل الكلام، ما كان أخرس زيد فلما تكلم أمامي قلت كان أخرس وتكلم، لا ده أنا مررت على زيد مرة ما تكلم، ومررت عليه المرة الثانية ما تكلم، لما مررت الثالثة لقيته بيتكلم وجدته يتكلم، هل يصح لي أن أقول كان أخرس وبعدين تكلم معجزة ربانية تكلم؟ لا، كان متكلما لكنه ما تكلم إلا حين شاء أن يتكلم، هذا هو. ولذلك قال الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أو الآن، فيكون التجديد في الآحاد، لكن أصل الكلام صفة تصبيح الله جل وعلا جل في علاه قديمة النوع حادثة الأفراد، نخرج بها من هذه الإشكالات التي عند السيوطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده انتهينا من هذا. الرجل خلاص تهيطع، انت بكر أنا قلت لك لو مع القلل حتم الكتب، انتهى الموضوع، انت ما صدقت خلاص بتموت. شوف أنا هو الإخوة قالوا لي جنبوا السؤال عشان هو بيموت، فأنا عموتك الآن بقى وأدخلك في الأسئلة. فعامة هذا بالنسبة لما يعني كان عند الإمام السيوطي. يبقى لنا مسألة أخرى أن نقول بأن يعني عشان لا ندخل في القدمين وتضيعوا، أن نقول بأن صفة الكلام أصل الكلام ثابت لله جل في علاه. قال الله جل في علاه فإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع إيش كلام الله. القاعدة يا شطار، المضاف لله نوعان، إضافة معنى وهي صفة الموصوف، وإضافة عين مستقلة، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها، كل هذا إضافة إيش؟ عين مستقلة. لكن لما أقول رحمة الله، عزة الله، كرم الله، قدرة الله، هذه إضافة صفة الموصوف لأنها إضافة معاني. لما أقول محمد أكرمني، كان ماشي مبارح وكرمه بجانبه، فذهبت لمحمد فجعل الكرم يعطيني، إيه رأيكم في هذا الكلام؟ شفت محمد وكرمه؟ انت شفت محمد اصلا ابراهيم؟ ما في كرم يمشي صح مع الانسان، صحيح ولا لا؟ فلذا مالك يا محمد، في حاجه عندك؟ شفت الكرم امبارح وهو ماشي؟ شفته؟ لا، ما فيش كرم يمشي مع الانسان، صح ولا لا؟ صح صح، انا ادعوه هو يجي، صح، جزاك الله خير. الغرض المقصود بان الله بالله عليك تقول أنا أحبك والله فأنت تقولي. طيب لا، ربنا يثبتنا على الحق ويجمعني مع نفسنا وإياك في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود بأننا نقول إضافة حتى يسمع كلام الله إضافة معنى لله جل في علاه، إضافة صفة للمصوف. قول السلام أعوذ بكلمات الله، قال بكلمات الله، فإذا هذه أضاف أيضا معنى صفة للمصوف. وأيضا كلام الله جل في علاه قال وكلم الله موسى، تأكيده بالمفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا ربه تجعله الفاعل، وكلمه ربه. فالغرض المقصود صفة الكلام صفة ثابتة لله جل في علاه، لكن لابد أن نعتقد بأنها صفة فعل. صفة فعل يعني إيه صفة فعل؟ يعني يتكلم حيثما أراد، بما أراد، كيف ما أراد جل في علاه، في وقت ما أراد، فهي صفة ذاتية فعلية طبعا، فهي صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. بهذا نكون انتهينا من الكلام على كتاب دفع هام التأمين.